الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله تعالى يا أخواني أن يحرم الله وجوهنا على النار، وأن يجعلنا من عباده الراشدين الفائزين برضوانه والعتق من نيرانه. الله تبارك وتعالى أقسم بالليل إذا يغشى، وأقسم بالنهار إذا تجلى، وأقسم بما خلق الذكر والأنثى. هذه الأيمان أقسم الله بها لماذا؟ ليثبت حقيقة مهمة في حياتنا، عندما قال إن سعيكم لشتى. الناس كلها في سعي، ما في أحد عاطل عن العمل، ما في مخلوق على وجه الأرض إلا وهو يتحرك وينتج ويعمل، ولكن يختلف السعي من شخص إلى آخر. هناك من فهم الحقيقة التي وجد من أجلها فحدد مسار سعيه، وهناك من لا يزال ضائع لا يعلم ما هي حقيقة ما وجد من أجله. هناك من رأى أن الدنيا هي الغاية فعاش للدنيا فقط، ولذلك سعيه محصور في الدنيا وهمومه محصورة في الدنيا. لديه استعداد أن يأكل الحرام من أجل الدنيا، وأن يعرض عن ربه من أجل الدنيا، ولديه استعداد أن يفعل كل الشر من أجل الدنيا، هي همه وهي غايته. وهناك من الناس من رأى أن الدنيا هذه مجرد مرحلة وستنتهي، وهي وسيلة وليست غاية، وسيلة للدار الآخرة. فإن هو أحسن وأجاد فإنه سيكسب الدنيا ويكسب الآخرة أيضا. في قصة نذكرها الآن نتسلى بها في مجلسنا. كان هناك رجل من التجار، وأرسل ابنه في تجارة إلى الهند. ركب الابن في البحر، فلما كانوا في عرض البحر حصل لهم أن هاج بهم البحر فتحطمت السفينة، فمات كل من في السفينة، ولم يبقى إلا هذا الشاب، تعلق بخشبة ثم ساقته هذه الخشبة إلى جزيرة. كانت جزيرة جميلة خضراء حلوة مليئة بالناس، فلما رأوه استقبلوه وقالوا الليلة لدينا حفل. فقال ما هو حفلكم؟ قالوا نحن لدينا عرف في هذه الجزيرة أنه الغريب الذي يأتينا نوليه علينا، وأنت غريب وسنجعلك حاكما علينا. وإذا بهم قد ربطوا رجل آخر، فقالوا هذا ما شأنه؟ قالوا هذا الحاكم اللي قبلك. قال يعني أنا الآن لو جاء غريب بيصير لي زي هذا؟ قالوا نعم، حنا نحطك حاكم علينا لمدة كم سنة، فإذا انتهت المهلة نأخذك ونرميك في ذيك الجزيرة، وإذا جزيرة سوداء قاحلة لا حياة فيها. قال الله لا يعيدها من حكم، مش ذا الحكم هذا، هي بتعبوني هذه 3 سنين ثم بعدين ترمون هناك. قال والله عاد هذا النظام جاء عاجب كل ارجع، وين يروح في البحر؟ قال استعنا بالله، تنفذون كل ما أريد؟ قالوا نعم ننفذ كل ما تريد. المهم نصبوه وجعلوه الحاكم عليهم، وبدأ يصدر الأوامر والمراسيم. قال الآن أول أمر تشكل لجنة وتذهب إلى تلك الجزيرة، ويبدون يبحثون عن المياه ويحفرون الآبار في كل مكان، وينطلقون الناس يروحون يبدون يحفرون في ذا الجزيرة يبحثون له عن الماء حتى وجدوا المياه. قال الآن تقلع الأشجار الموجودة في هذه الجزيرة وتروح تغرس في الجزيرة اللي هناك، وبدأوا يقلعون الأشجار ويغرسونها في تلك الجزيرة. قال الآن تذهبون تبنون قصر هناك وتؤمن بكل أنواع المحاصيل والول إلى آخره. وفعلا بدأوا ينقلون ويبنون، وإذا بذلك القصر المشيد. المهم ما انتهت السنوات الثلاث إلا والرجال شلح زي ما يقولون جزيرتهم بالكامل، وأصبحت تلك الجزيرة هي الأجمل والأحلى. قال الآن يلا توكلنا على الله، ربطوني افعلوا ما تريدون، ودوني لذيك الجزيرة وخلوكم في جزيرتكم. قالوا ما هي على كيف، ما بقيت لنا شيء، نروح معاك. قال تروحون معي بشرط أبقى حاكم عليكم إلى الأبد. فقالوا نعم. هذه ترى هذه حقيقتنا في الحياة، الجزيرة الأولى هي الدنيا، والجزيرة الآخرة الثانية هي الآخرة. الأول انشغل في الدنيا وضيع الآخرة فانتقل من العمار إلى الخراب، والثاني استثمر الدنيا فكان ملك معزز مكرم وعاش واستمتع فيها، لكن في نفس الوقت بنى الآخرة فانتقل من عمار إلى عمار أجمل منه. هذا الذي لابد أن يكون منهجك في حياتك. كم ستعيش في الدنيا أنت؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ ثم ماذا؟ كلنا محكوم علينا بالإعدام مع وقف التنفيذ، ولا لا يا جماعة؟ ألم تصدر أحكام الإعدام وحنا في أرحام أمهاتنا؟ ألم يحدد أجلك وأنت في رحم أمك؟ أنت ضعيف ترى، أنت ما تقدر تتحكم في عمرك، ولذلك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب هل أنت مستوعب هذه الحقيقة؟ ماذا يقول الحسن البصري؟ يقول يا ابن آدم أنت مجرد مجموعة أيام، كل يوم يمضي ينقص من عمرك. يعني أنت العام الماضي مثلا عام 2021 كان عمرك مثلا 40، أنت مكتوب عليك أنك تعيش في الدنيا ذي 70، العام كم باقي عليك وتموت؟ 30 سنة، صح؟ اليوم كم باقي عليك وتموت؟ صح أنه صار عمرك 41، كبرت في البطاقة، لكن في حقيقة الأمر باقي لك 29 سنة وترحل. إذن بدأت تتقلص فترة بقائك في الحياة. علشان كذا يا إخواني لابد أن ننتبه، لازم ننتبه، لازم نتحرك. ترى حياتنا هذه مليئة بالكبد والمشاق، فلا تخرج منها إلا وقد كسبت أجمل ما فيها. من رحمة الله أن الله أعطاك فرصة، إذا قمت الصباح وقد حييت قل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. احمد الله أن الله مدد في عمرك وأعطاك فرصة يوم جديد علشان تمسح الخطأ وتحاول أنك تبني شيء جديد ينفعك إذا وقفت أمام الله عز وجل. وأنا أحذر نفسي وأحذرك معي من محبطات الأعمال. شوفوا يا أخوان، اجتهدوا في أعمالكم في البحث عن المباركات، الأشياء التي تبارك أعمالك، وابتعدوا عن المحبطات. ما هي المباركات مثلا؟ المباركات مثلا البكور، احرصوا دائما عن البكور. المباركات ابحثوا عن الأعمال المضاعفة، في أعمال الآن قليلة في الأداء عظيمة في الثواب. مثل إيش؟ مثل الصوم مثلا، من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار كم؟ 70 خريفة. الذكر من الأعمال التي تضاعف. سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده زينة عرشه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده بداية كلماته. تدريش مع الكلام هذا؟ يوضع في ميزان حسناتك عدد خلق الله حسنات. من يحصي عدد خلق الله؟ هل يستطيع أحد أن يحصي عدد الملائكة وعدد الجن والإنس والطير والبحر وإلى آخره؟ ما تستطيع. هذه شوف، هذه أعمال يسيرة ذات أجور عظيمة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إيش خير لي مما طلعت عليه الشمس. كل ما تراه لا يعادل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات الأربع. فأحرص إذن الأعمال المباركات. ما الذي يكثر الحسنات ويمسح السيئات؟ ما الذي تكثر به الحسنات وتحط به الخطايا؟ 3 تعرفونها، كثرة الخطا إيش؟ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هو الرباط. فأنت تبحث عن كل عمل مبارك، كل عمل يكون فيه مضاعفة احرص عليه. من الأعمال المضاعفة الجميلة قضاء حوائج الناس. يعني خلك ذكي يا أخي، عندك مشكلة رح في حوائج الناس اشتغل فيها. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه، كمل الحديث، كان الله في حاجته. إذا أنت عندك أي مشكلة إلجأ إلى الله من خلال خدمة الناس علشان الله عز وجل يتولى أمرك ويفرج عنك. إذا ابحث عن أي شيء مبارك واعمله علشان تتضاعف لك الأعمال. لماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة؟ لماذا؟ لأن أعمارنا محدودة ولكن أجورها عظيمة جدا ولا حصر لها. ثم احذر أيضا من المحبطات. ما هي المحبطات؟ ترى مشكلة لما تعمل وأعمالك لا ترفع إلى الله عز وجل. هل في ناس أعمالهم لا ترفع إلى الله يا إخوان؟ من هم؟ تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ويقول الله تعالى أمهلوا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم تقاطعوا. تقاطعوا فيما بينهم. انتبه من قطيعة الرحم. ترى يمكن أنت الآن تأخذ الموضوع عزة نفس، ولا تأخذ الموضوع ب لا لا لا لا، في أمور الدين خل عزة النفس هذه بعدين، في أمور المرجلة وأمور الطيب وذها ما عليه، لكن في أمور شيء بيأطلك عن الله لا، بادر واقبل على ربك، لا تغلب حظوظ النفس على علاقتك مع الله عز وجل. مراد الله مقدم على مراد نفسك، ولذلك اعف واصفح. فوالله أقسم كما أقسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ثلاثة أقسم عليهن ما زاد عبد بعفو إلا إيش؟ إلا عزة. والله ما تنازل عبد عن قطيعة إلا وأعزه الله عز وجل. فهذه القطيعة ابعد عنها ولا تجعلها تسيطر على قلبك، ولا تجعل الشيطان يتمكن من نفسك. اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيضا من محبطات الأعمال مثلا الحسد. الحسد يا أحبابي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال عليه الصلاة والسلام. ليش؟ إيش مشكلة الحسد؟ مشكلة الحسد أنه من الذنوب التراكمية. في ذنوب تراكمية. كيف يعني تراكمية؟ يعني مثلا الآن واحد مثلا شاف له مثلا منظر محرم، هذا خلاص، هذا بس نظرت وذنب واحد. الحسد لا، مو مثل كذا. الحاسد يكذب، الحاسد يقاطع، الحاسد يقع في النميمة، الحاسد يقع في البهتان، الحاسد يأكل يمكن أحيانا أموال الناس، الحاسد يظلم. شوف كم ذنب ترتب على الحسد. عشان كذا ابعد عن هذه الذنوب اللي تحبط أعمالك، تحرق حسناتك. تلقاك شغال في الليل ونقيام ليل وصيام نهار وحسناتك تحترق. أيضا ابعد عن حقوق الناس، ترى هذه من أكبر المصائب. الذنوب يا أحبابي نوعين، نوع بينك وبين الله ذنوبك الخاصة، ونوع بينك وبين الناس. الذي بين الله الأصل فيه الرحمة، وربك رحيم، توبة صادقة تمسح كل ما بناه الشيطان. يعني الشيطان يشتغل عليك 70 سنة ثم تتوب توبة صادقة وتأتي إلى ربك وقد أصلحت صلاتك وحافظت على توحيدك، يقابلك الله بغرابها مغفرة. ربك رحيم، الله ما يبي يعذب العباد يا أخوان، الله يريد أن يرحم العباد، لكن المشكلة في حقوق الناس، هذه المشكلة. ولذلك لعلي أختم كلامي بمثال. الآن يا أحبابي لو أنك مثلا عسكري وجلست في العسكري لك 30 سنة وأنت تخدم، وبعدين بعد ما انتهيت من الخدمة تعبت لك 30 سنة وأنت في شقة ومن قبل الفجر وأنت صاحي وتدريبات وسهر وليل وعيالك ما يشوفونك أحيانا إلى أسبوع لأنك مرابط وإلى آخره، يوم خلصت صرفوا لك بدل نهاية الخدمة، أعطوك مثلا لك 30,000 40,000 وقل هذه نهاية الخدمة، ربعك وخوياك سووا لك ذيك العزيمة، يا مرحبا فلان الله يوفقك ويسعد قلبك ويستر عليك، أخذت معك الخدمة الحين معك 40,000 هذه، وقلتهم والله أني أحبكم يا أخوي، يعني تحركت النخوة في قلبك والكرم جاءك ما شاء الله، ما أدري من ينصب عليك، خذ يا فلان هذه لك 2,000 وانت لك 3 وانت لك 5 وانت لك 10، ما شاء الله ما خلصت العزيمة إلا أنت موزع هالقريشات على الناس. هذا سفيه ولا عاقل يا أخوان؟ جاوبون، سفيه ولا عاقل؟ هذا سفيه. عيالك اللي لهم 30 سنة ينتظرونك تشتري لهم بيت ولا تصلح أحوالهم في هالخدمة هذه وبدل الخدمة تقوم بس توزعها في لحظة. أسألكم بالله أيهم أشد سفاهة، الذي يوزع فلوسه في الدنيا ولا اللي يوزع حسناته يوم القيامة؟ صح ولا لا يا جماعة؟ كم من الناس سوف يأتي يوم القيامة معه حسنات كجبال تهامة، لكن يأتي وحلقه مليان سفك دم هذا، أكل مال هذا. ترى شوف يا أحواني حديث المفلس ركزوا فيه، ترى ما ذكر ولا ذنب بينك وبين الله. من المفلس؟ قال الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، ولكن يأتي، هل قال زنا؟ ما قال زنا. هل قال شرب خمر؟ ما قال شرب خمر. قال يأتي وقد أكل مال هذا، هذه حقوق صح ولا لا؟ وسفك دم هذا، هذه حقوق، وظلم هذا، هذه حقوق. فلذلك انتبهوا من حقوق الناس، هذه اللي يعني ما يمكن أبدا أن تتنازل فيها، ولا بد أنك تحرص منها. فأقول إخواني نحن سعينا، نحن سعاه في هذه الأرض، فلنحسن السعي ولنحسن الاتجاه ونحاول أن يكون يومنا خير من أمسنا، وأبشروا بالخير، فإن من كرم الله عز وجل لعباده أن الله تبارك وتعالى جعل علينا ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، يكتبون أعمالنا الطيبة والسيئة، والطيبة تضاعف والسيئة مجرد ما أن تتوب إلى الله يخلصك الله منها، بل ويبدلها إلى حسنات، لأن الله تعالى يحب أن يرحم العباد. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.